القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، إننا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي إيه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وأنا كل حتة أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الفل، صباح الأمل، صباح السعادة على كل ست مصرية جميلة بتسمعنا دلوقتي. نصيحتي ليكي النهاردة يا عزيزتي، يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع، إنك تتجنبي تماما التفكير السلبي. العالم مليان بالمتشائمين، ابتعدي تماما عن كل المخاوف اللي في ذهنك دلوقتي، اتمتعي بكل الأحداث الإيجابية اللي موجودة في حياتك، استثمري كل لحظات الفرح سواء اللي عشتيها أو بتعيشيها أو لسه هتعيشيها. اصنعي لنفسك السعادة، اتفرجي على فيلم، اسمعي أغنية بتحبيها، كلي أكلة بتحبيها، اخرجي مع حد بتحبي تتكلمي معاه، ساعدي شخص محتاج لمساعدتك، استمتعي بيومك تماما، وحاولي تستمتعي بكرة وبعده بالويك اند بتاعتك. وأجازة سعيدة عليك يا ست الكل. معاكي دكتورة أماني محمد، مدير مشروعات محافظة القليوبية، زميل كلية الدفاع الوطني أكاديمية ناصر العسكرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمد. يعني أنا أحمد. تعرف يا أحمد، أنا أعرف حاجات كتيرة يعني، بس أعرف إيه؟ تعرف إن أكتر حاجة مبسوطة بيها إنك أيوة إنك إيه يعني، هتقولي ساعة عشان تقولي على طول إنك بتحبني. طب ما ده أنا عارف. مهم أنتي. بحبك طبعاً. يا جمال يا جمال ويا جمال. الله الله على الحب، إحساس أجمل منه مفيش. ما تحرمش منك يا أميمة عمري. ولا تحرم منك يا أحمد، لو تعرف كمان المفاجأة اللي أنا محضرها لك. لا لا لا لا لا، لا كتير قوي بقى عليا بقى. إيه كمان؟ الشوربة اللي بتحبها. اوعى. شوربة السيفود. الله الله الله الله الله، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ شوربة سيفود، ربنا يخليك يا أميمة. اهو كده. اوعى تتأخر بقى على الغد. لا اتأخر ايه، مش هتأخر طبعا. الشوربة هتكون في انتظارك. جايلها. وانا كمان. حاضر حاضر، وانا اقدر اتأخر. حميدة. أحمد يا أحمد. أيوة أيوة أيوة أيوة أميمة، أنا سامعك أهو. خير؟ في مفاجأة تانية ولا إيه؟ لا أنا قلت ألحقك عشان أخد رأيك في حاجة. في إيه يا أميمة؟ أنا كنت قايلة للدكتورة راشا إن أنا هبقى عزمها على أكلة بحريات، إيه رأيك أكلمها؟ دي محتاجة تاخد رأيي. كلميها طبعا، وقولي لها بقى زيادة عن اللي انت هتعمليه إن أنا عايز طارق يجي معاها. يا رب يخليك لي يا أحمد، أنت كلك ذوق. عزومة مفاجأة كده؟ لا يا طارق، مدام أميمة كانت وعداني بيها من الأول. والأستاذ أحمد هو اللي طلب إن أنا أروح معاكي؟ أيوة طبعا، وانت عارفهم يا طارق. عارفهم من ناحية إيه بالظبط؟ عارفهم في الأكلات البحرية. أوه ما تقوليليش، أحلى أنواع سمك وكابوريا وجمبري واللازي منه. طبعا، وأميمة مشهورة بأجمد شوربة سي فود. حاجة طبعا. ها طمنيني يا أميمة، قولي لي بسرعه كل شيء تمام، مفيش حاجه ناقصه كده ولا كده؟ انت ساكته ليه؟ ايوه يا احمد كله تمام، بجهز بس الحاجات. طب المهم شوربه السي فود تمام، كل حاجه تمام. الشوربه اشتريتها لي نحمده من السوبر ماركت. يعني مش من سوق السمك؟ لا، في سوبر ماركت بيبقى حاطط طبق كبير كده مليان قطع سي فود. والسمك؟ السمك خليتها تجيب لي بوري هشوي وبربون اقلي وشوربه السي فود. بقى انا كده هبقى سيده المائده البحريه. اهلا اهلا اهلا يا جماعه، اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده. خدوا راحتكم. يا طارق، لا لا، الشوربه الاول، الشوربه الاول يا اميمه. حاضر حاضر حاضر يا احمد. ايه بقول لك ايه طارق ده حبيبي، ها املي الطبق بتاعك شويه، حط كمان. كفايه كفايه كفايه، ده كتير جدا يا مدام اميمه، كفايه كفايه. لا مش كتير يا طارق، طبقك يا رشا اتفضلي. ميرسي. والله انتم منورينا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده يا أميمة؟ في ايه؟ في ايه يا أستاذ أحمد؟ دي شوربة سي فود ملهاش أي علاقة بالبحر خالص. أنا نحمده اللي جابتها، ايه اللي جرالها؟ ايه اللي عملته ده؟ روحي بس يا أميمة. ينفع كده يا أميمة؟ ينفع تحطينا في موقف حرج قدام طارق ورشا؟ الشوربة كلها حتة سمك ومفيش لا جمبري ولا حتى الكابوريا. نحمده غلطت غلط كبير قوي، غلطت انها جابت من السوبر ماركت. انا عارفه السوبر ماركت اللي هي جابت منه ده ما يصحش كانت تجيب منه ابدا. ولما انت عارفاه، ها كنت قولي لها ما تجيبش من عنده خالص. ما انا ما اعرفش انها هتروح للسوبر ماركت ده، البياع اللي على قسم الاسماك ما عندوش ضمير ابدا. بيعمل ايه يعني؟ اذا الزبون حط له معلبون بتاع السيفود 5 جنيه هيظبط له الحاجه تمام. واذا حط له بقى 10 جنيه يعني معلبون مش 5 جنيه هيعمل ايه؟ هيحبش له كل حاجه نفسه فيها، جمبري وكابوريا وكل التشكيله الحلوه. فساد فساد يا اميمه، اهو ده بقى أسوأ نوع من الفساد. على فكرة أنا مش هسكت، أنا هكتب عنه لإدارة السوبر ماركت ولحماية المستهلك. أنا مش هسكت على أي فساد أو سوء أخلاق بعد النهاردة أبدا. عارفة ليه يا أميمة؟ أيوة يا أحمد. عشان نرجع لأخلاقنا الجميلة اللي احنا افتقدناها من سنين. عزيزتي المستمعة، تقبل الآخر سلوك إيجابي له تأثير كبير على المجتمع، حول ضرورة تربية الأبناء التربية السليمة وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم منذ الصغر. أجريت لك هذا الحوار. معنا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نسرين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن سلوك إيجابي وهو احترام الآخر. خلينا نقول إن الآخر ده يعني معناه إن هو بيختلف عني، مفيش حد متطابق مع حد، وبالتالي أنا ممكن أكون الآخر أيضا بالنسبة له، وأنا أحب أنه هو يحترمني، وبالتالي لازم يكون الاحترام متبادل. آخر يعني مختلف في توجهه الفكري، وأيضا مختلف ربما يكون في شكله، ومختلف مثلا في المهنة، ومختلف في التعليم، ومختلف في السن. المفروض ان انا احترم يعني كل الخلفيات الثقافية والخلفيات الاجتماعية وايضا الفئات العمرية. ده الحقيقة بيؤدي لإيه؟ يعني ما هي مش فكرة احترام وخلاص، بيؤدي لا. اكيد الى نتائج ايجابية وتأثير ايجابي جدا على المجتمع. بالتأكيد بيؤدي الى شيوع السلام الاجتماعي،

يعني كل ما نروح للغوامق في الأزرقات بتليق عليها، درجات التركواز بتليق، بس الأزرق الفاتح بيبقى حسب بقى التون بتاع اللون هيمشي معها ولا لا. طبعا عندنا لون الأسود ملك الموضة، يعني هيبقى مع الأورنج حلو جدا جدا. كمان درجة البنفسجيات الغامقة مع الأورنج هتبقى رائعة. فإحنا لو حبينا نعمل طقم كامل كده نلبسه، نعمل مثلا هنقول لو لبسنا مثلا جيب سودا عشان تبقى لون محايد، أقدر ألبس براحتي بقى ألبس بلوفر أورنج أو ألبس جاكيت أورنج، وممكن ألبس بلوزة مشجرة أو سودا أو رمادي برضو هتليق، أو أحط لون تاني خالص لو أنا حابة أعمل لون بقى كونتراست كده، أروح حاطة مثلا درجة من درجات البنفسجيات، أخد درجة البنفسجي الغامق مع أروح حاطة سكارف مشجر في بقى درجات الأورانجات على الأخضرات على البنفسجيات على الأصفرات، يعني يبقى في كل الدرجات، بس لازم في درجة الأورانج طبعا عشان يبقى رابط بين الألوان. ممكن ألبس شوز وشنطة برضو درجة من درجات الأورنج أو أسود أو رمادي، أو أخد درجة أخضر ألبسها بما أن أنا عندي في زي بتاعي في درجة من درجات الأخضر، ممكن أخد درجة من درجات الأخضر وألبسها. طبعا الإكسسوارات بتاعتنا الأورنج هيلي عليه كل حاجة، ممكن ألبس معدن ذهب أو فضة سادة يعني ما فيهوش أحجار، أو ألبس أي كولي أو عقد أو بانتد دلاية فيها أحجار ملونة هتليق جدا. الأورنج من درجات الألوان اللي بتتقبل كل الألوان عليها، يعني ممكن ألبس عقد أخضر عليه هيبقى شيك، ألبس عقد فيه فصوص سودا أونيكس هيليق، الجد الأخضر، ممكن ألبس أماتيست بنفسجي، ممكن ألبس نوع من أنواع العقيق الفوشيا، أو ألبس ممكن أحجار لولي، بس لولي صغيرة، اللولي الكبير مش هيبقى لايق قوي على درجة الأورنج في العموم، يعني بيفضل يبقى اللولي صغننة. عندنا كمان ممكن ألبس مجموعة سلاسل مختلفة، ممكن ألبس السلاسل هي المطلية بالأسود، في سلاسل مطلية بالأسود كده بتبقى جميلة مع الفصوص الصغيرة الستراس أو اللولي. كمان اقدر ان انا البس الحلق بتاعي، ممكن احط الحلق بتاعي فيه الوان يبقى برضو فيه احجار. طبعا يفضل ان الخواتم بتاعتي بقى يبقى فيها لون بقى، ويفضل يبقى موجود لون الاورنج، والاورنج موجود في الاكسسوارز السنه دي. هنلاقي الدرجات بتاعته الغامقه والفاتحه، وهنلاقي الدرجات المايله شويه للون العقيق الفاتح قوي. هنلاقي مثلا ممكن ألبس خاتم برضو بفص أخضر جاد أو عقيق أخضر، وممكن ألبس فص تركواز. على فكرة درجة الحجر بتاعت التركواز بتليق جدا جدا مع الأورنج، يعني حتى لو لبست في لبسي حطيت درجة الأورنج هيعملوا كونتراست مع بعض هيبقى رائع الدرجتين مع بعض. طبعا مع استعمال الشال بتاعي أو الفولار أو يعني إن أنا أحط حاجة على رقبتي ملونة هيبقى جميلة جدا جدا مع ده. وكمان ان انا ما انساش ان انا احط بروش حلو على الجاكيت بتاعي، بس انا لابسه الوان كده كتير يفضل البروش بتاعي يكون ساده. كل سنه وانتم طيبين، دكتوره وهاب سمير. حمايه ووقايه، وهذا اللقاء مع هاله سالم. دكتورة أمال صبري استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة هالة. دكتورة، فصل الشتاء هل مرتبط بالإسهال والنزلات المعوية زي فصل الصيف؟ النزلات المعوية بتبقى موجودة في الصيف وفي الشتاء، وفي الشتاء بتبقى أكتر، بتبقى فيروسية، وطبعا بيبقى ليها أسباب أخرى، يعني ممكن برضو بكتيرية بنشوف، يعني أصل هي في الصيف بتبقى أكتر بكتيرية، في الشتاء أكتر فيروسية، لكن في حوامل مشتركة بتبقى موجودة طول السنة زي الطفيليات والديدان، زي مثلا التعرض لبعض تلوث الأكل بالبكتيريا زي ما قلنا. فطبعا نزلات معوية موجودة بنشوفها على مدار السنة، مهم إزاي بس الأم تتعامل معاها، لأن أنا بشوف في سلوكيات خاطئة في التعامل مع الإسهال. في أمهات بتقول لا ده الصبي يسنن، فتفضل سايبة مثلا أسبوع يسهل، بدون ما تلجأ للطبيب، وبالتالي ده في منتهى الخطورة على الطفل، سواء يعني أيا كان سبب الإسهال، حتى لو بيسنن يعني أيا كان سبب الإسهال. هو التسنين برضو ساعات في أم بيسهل بالعشر مرات في اليوم تقول ده بيسنن، يعني الإسهال يعني حتى التسنين ممكن يعمل مرة زيادة مرتين، بيبقى فيه شوية يعني ليونة في، لكن ما بيبقاش إسهال بالشكل دي، نزلات بتبقى معوية، فلازم الأم تتوجه للطبيب عشان التعويض رقم واحد، تعويض ما يفقد من الطفل بالإسهال أو القيء بمحلول معالجة الجفاف. ده مهم جدا جدا. الأم تيجي تقولي هو عنده جفاف عشان نديله، لا احنا بنديله علشان ما يدخلش في جفاف. فلازم تتعامل معاه صح، ان هي بعد كل مرة إسهال، لنفرض ان مثلا يوم جمعة مش عارفة تروح لحد او لسه بداية، هي من نفسها الأم اول ما يسهل او يرجع لازم تجيب محلول معالجة الجفاف، الكيس بيحل في 200 سنتي مية، وتديله بعد كل مرة إسهال على الأقل، حتى ولو طفل رضيع لو 50 سنتي بعد كل مرة إسهال بالتدريج عشان ما يرجعهمش كده. هي بتعوضه في إسهال، في نزلات معوية كتير بتبقى حاجة اسمها سيلف ليميتد، هي بتروح لوحدها، سواء فيروس أو حتى بكتيريا أو على طول بيحصل غسيل، يعني الإسهال ده سبحان الله بيعمل ووشنج كده، غسيل للميكروب من البطن، فبالتالي هي بتتوقف من نفسها. يعني ما الأم ما تدقى يعني لا تعطي الطفل عند الإسهال الحاجات اللي هي توقف الإسهال؟ لا، خطر جدا الحاجات اللي بتوقف الإسهال دي، خطر جدا، لازم هي تروح للدكتور، الدكتور هيقرر يديها ايه. اهم حاجة التعويض بالسوائل. في كمان معلومة مهمة أو كل الناس تعرفها، حاجة اسمها شراب الزنك، ده مش اسم تجاري، ده هو يعني زنك، ده مهم قوي، دي التوصيات العالمية دلوقتي. ليه؟ لأن وجدوا أن فيتامين الزنك ده من الحاجات اللي بتقوي مناعة الجهاز الهضمي، وبتساعد بتقوي البكتيريا النافعة، فبتساعد على التغلب على المرض وما يدخلش في جفاف وتأثر فترة الإسهال وما يحتاجش حتى مستشفيات. فلابد أنه يمشي عليه 5 سنتي مرة في اليوم لمدة 14 يوم، بس طبعا على حسب تركيزه وعلى حسب العمر. مهم قوي قوي شراب الزنك من فوق سن شهرين بنديه، ده رقم أول حاجة تعملها، وتتجنب بقى الحلويات والسكريات والحاجات ممكن تعمل تزود العصائر، حتى العصائر ممنوعة تديله المحلول، حتى العصائر الطبيعية ما فضلهاش، يعني لأن حتى في بعض الحاجات يعني ما تدلوش عصير كده، أديله مثلا يأكل هو أهم فاكهة ياخدها في الإسهال التفاح أو الموز، ولأن دولت فيهم بوتاسيوم، وهو أثناء الإسهال بيفقد بوتاسيوم وبيفقد أملاح، وهم دولت غنيين في الأملاح اللي هو بيفقد. الرمان من الحاجات الرائعة أو برضو في الإسهال، لأنها بتطهر المعدة وفيها برضو أملاح بتفيد. الليمون برضو من الحاجات الرائعة جدا جدا في الإسهال. دكتورة، هل أحيانا ارتباط الإسهال بالنزلات الشعبية بتكون شيء منتشر؟ هو ساعات بيجي فيروس حتى في الحلق ويعمل إسهال، في الأذن الوسطى يعمل إسهال. ما هو الفيروس لو جه للطفل فيروسات معينة بتبقى ممكن بتأثر على الجهاز الهضمي وبتأثر على الجهاز التنفسي مع بعض، ففي ارتباط بنشوف كتير ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. دكتورة، نصائح بتوجيها للأم لوقاية طفلها من الإسهال وبالتالي نزلات المعوية؟ النظافة طبعا، نظافة لكل الطفل، حاجة يأكلها لازم طبعا، نغسل الخضار والفاكهة كويس جدا بمية جارية، وبعدين نقحهم في مية بملح وخل 10 دقايق للتخلص من الخل، بيموت لي طفيليات والديدان والملح البكتيريا، وكمان بيخلصها من سموم المبيدات الحشرية. حضرتك عارفة أنا ممكن يحصل إسهال نتيجة المبيدات اللي بترش على الفواكه والخضار، دي ممكن أصلا بتعمل إسهال ونزلات معوية وتسمم. فالغسيل مهم جدا، النظافة باستمرار، دايما نقص أظافر الطفل، دايما نغسل إيديه دايما قبل يغسل إيده، قبل الأكل وبعد الحمام، فالنظافة رقم واحد. وفي الشتاء بالذات نتجنب الأماكن المزدحمة، عشان دي اللي بتعمل عدم التهوية، بتعمل انتشار الفيروسات اللي ممكن تسبب النزلات المعوية. والأكل بقى الصحي، يعني أتجنب كل الأكل من الشارع طبعا، أتجنب كل الأكل من برة والمطاعم وكده، وخاصة السلطات الخضراء في المطاعم دي ممنوعة تماما، يعني مش هيعملوا الغسيل زي ما قلنا. فيعني وتديله أكل صحي عشان مناعته تبقى قوية، ودايما تحرص على إن هي في الإسهال تتجنب العصائر، بيبقوا معتقدين عوضوا بعصير، مش عارفة إن العصير اللي برة ده مليان سكريات هيبهدل الدنيا. حتى لو فريش في البيت، حتى الفريش احنا قلنا اصلا هتعمل له ايه عصير فريش في البيت، احنا قلنا يا تديله موز يا تديله تفاح يا مثلا الرمان، لكن بلاش ان هي بقى تعمله مثلا عصير عصائر تانية ممكن تزود الاسهال، برتقال مثلا هيزود الاسهال، عنب، تين، مش عارفه ايه، يعني في فواكه معينه هتزود معايا الاسهال. ساعات ونحتفل بعيد الميلاد المجيد. كل عام والأخوة المسيحيين بخير وسعادة. وبهذه المناسبة السعيدة إليك عزيزتي المستمعة طريقة عمل كعك العيد مع الشيف مريم زرن. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وكل المسيحيين بخير وصحة وسعادة وعيد ميلاد مجيد. النهاردة عايزين نعمل كحك العيد، هنعمله بطريقة حلوة بطعم بتاع زمان، الكحك الناعم والريحة تبقى حلوة ومالية البيت. أول حاجة هنحتاجها، هنحتاج كيلو دقيق، 100 جرام سمسم، معلقة محلب مطحون، وهنحتاج 400 جرام سمنة، وهنكون محضرين الخميرة. هنحط معلقة خميرة على نص كوباية مية وعليها نص معلقة سكر، وهنغطيها ونشيلها في حتة دافية. أول حاجة هنعملها هنحط الدقيق وعليه السمسم والمحلب، وهنكون واحنا بنحط الدقيق هنكون حاطين السمنة تتقدح على النار. لازم السمنة تبقى مستوية كويس قوي ومقدوحة حلوة قوي عشان طعم الكحك ما يغيرش مننا بعد يومين ثلاثة، ممكن يقعد معانا شهرين مش هيتغير طعمه لو قدحنا السمنة حلو جدا. هنقدح السمنة وهنحط الأول الدقيق والسمسم والمحلب على بعض، وهننزل بالسمنة عليهم، وهنقعد نقلب بالمعلقة الخشب شوية لغاية لما تبرد، وبعدين نقعد نخدم العجينة كويس، نقعد نعجنها كويس جدا. في ناس نقعد نبستها كده بأيدينا بعد ما تبرد شوية السمنة، وبعدين بعد ما نشوف كل السمنة دخلت في كل المكونات ودخلت مع الدقيق وكل المزيج بقى واحد مع بعض، هنكون جايبين نص كوباية المية اللي احنا حاطين فيها الخميرة ونحطها على العجينة بعد ما تبرد شوية، وهنقعد نعجن. هي بتحتاج لو في عجانة اوكي، ما فيش عجانة ممكن بنعمل بايدينا. وبعدين هنقوم حشي، ممكن نحشي بقى مكسرات، اي حاجة احنا عايزينها، عجوة، الحشو ده حسب اختيارنا احنا وحسب ما احنا بنميل لايه بالظبط. وبعدين هنسيب العجينة شوية ترتاح لمدة ساعة ونمسكها، هنحس ان هي ناشفة شوية، هنمسك حتة حتة هنعجنها بايدينا كده. وبعدين هنعمل الكحكة، دايما نعملها ما تبقاش حجمها كبير ولا صغير علشان تبقى طعمها حلو وتستوي في النار وتبقى طعمها كويس. هنعمل الكحك وممكن بقى ننقشه بمنقاش، وفي بيت بعد دلوقتي اللي هي قوالب الكحك، بس هنعملها وهنكون مسخنين الفرن كويس قوي. هنحط الكحك فيه، الفرن بيكون على درجة حرارة 180، هنحط فيه الكحك وتقريبا بياخد من 30 لـ35 دقيقة. وهي الأول ما هنلاقي من تحت ابتدى يلون ويبقى ذهبي، هي هتبقى من فوق لسه فاتحة الكحكة، هنطلعها من الفرن ونستنى تبرد شوية ونحط عليها السكر البودرة، بيبقى طعمها حلو جدا وناعم جدا، وممكن نفطر بيها مع شاي بلبن، ممكن ناكلها في أي وقت، هيبقى طعمها حلو لأن ده الطعم هيدي طعم الكحك بتاع زمان. إن شاء الله جربوها وتكون الوصفة عجبتكم، وألف هنا وشفا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.